يا طائر الحب قد أذبلت مصاني، أججت نارك في أعماق الجدال، تركتني في دروب الخوف منفردا، أرعى همومي وأبني كوخ أحزاني. يا طائر الحب قد أذبلت أوصالي، أججت نارك في أعماق وجداني، تركتني في دروب الخوف منفردا، أرعى همومي وأبني كوخ أحزاني. هبني ضللت طريقا كنت تسلكه، معي أكنت تجافيني وتنساني، هبني أسأت ولم أعرف مدى حلومي، أكنت تهجوني يا خير أعواني. يا طائر الحب بي شوق وبي شغف، وبي إليك حنين المتع بلاني، وبي إليك حنين المتع بلاني. يا طائر الحب قد أذبلت أوصالي، أججت نارك في أعماق وجداني، تركتني في دروب الخوف منفردا، أرعى همومي وأبني كوخ أحزاني. أقمت في شرفة الذكرى ألوح في شوقي إليك وأرمي صوت إذعاني، تغريدك العذب لم يبرح مواقعه من الفؤاد ولم تفقده آذاني، تطير عن خاطري يا طالب امتلا تفاقوا بغناء منك أشجاني، أفاقوا بغناء منك أشجاني. يا طائر الحب قد أذبلت أوصالي، أججت نارك في أعماق وجداني، تركتني في دروب الخوف منفردا، أرعى همومي وأبني كوخ أحزاني. أراك في كل جزء من مخيلتي، تطوف بي أمدا عذبا وتغشاني، إذا تذكرت بعدي عنك أغرقني موج الهموم وغطى البحر شطاني، وصرت كالتائه الحيران أرهقه طول الطريق ولم يفرح بعنواني. قد رحلت إلى عينيك بحث عن تاريخ ألحاني. يا طائر الحب لا والله ما عشقت، نفسي سواك أنا وزعت أركاني، نفسي سواك ولا وزعت أركاني. يا طائر الحب قد أذبلت أوصالي، أججت نارك في أعماق وجداني، تركتني في دروب الخوف منفردا، أرعى همومي وأبني كوخ أحزاني. يا طائر الحب قد أذبلت أوصالي، أججت نارك في أعماق وجداني، تركتني في دروب الخوف منفردا، أرعى همومي وأبني كوخ أحزاني. طائر الحب قد أزبلت أوصاني أجلت نارك في أعماق وجداني.